كم مرة حاولت انسى ولاقيني بحن ليه وارجع وبكتب احساسي ان انا مش ليه. كم مرة حاولت انسى ولاقيني بحن ليه وارجع وبكتب احساسي ان انا مش ليه. وبقول ده كلام وخلاص بتصفر بيه بعمل كده ليه. انا ايه قلبي ده ايه. انا يظهر بموت اتعذب واجري ورا اللي يخليني اتعب. انا تبقى السكة السهلة قصادي واروح للسكة الاصعب. والناس شايفيني سنين مستني جد عليهم بصعب. انا يظهر بموت اتعذب واجري ورا اللي يخليني اتعب. انا تبقى السكة السهلة قصادي واروح للسكة الاصعب. والناس شايفين سنين مستني جد عليهم بصعب. كم مرة حاولت انسى ولاقيني بحن ليه وارجع وبكتب احساسي.